الإنشاد الفني المتميز تقدم حتى ينتهي الظلم وتنتهي الرات حتى ينتهي الظلم وتنتهي الرات كفى دما كفى دمو مللت القول والشعارات أريد سلما أريد أمنا أريد سلمان أريد أمنان سئمت كل الويلات فكل ما بداخلي لا تصف العبارات تدعي عبارات وأن أكون أو لا أكون وأن أكون أو لا أكون وأن أكون أو لا أكون وأن أكون أو لا أكون فهنا السؤال يا إخوتي وإن أبقى بلا أرض ولا وطن فأمور مستحيلة الفني المتميز